القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عاطف أبو زيد مصطفى وآخرين من سكان الحي العاشر مدينة نصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: إحنا سكان منطقة الحي العاشر في مدينة نصر، وبالتحديد عمارات صقر القريش، وبالتحديد أكتر بلوكات رقم 5 و6. إحنا بقى سكان البلوكين دول، وعلى فكرة عددنا كبير جدا، كلنا بنعاني مر المعاناة ومش عارفين نعمل ايه. الحكاية بدأت لما تحول تحت العمارة رقم 27 في البلوك رقم 6، اتحول لمنطقة ورش. اتعمل فيها 8 ورش يا حضرات، ما بين ميكانيكا وسمكرة ودوكو سيارات، واتعمل ورشة ألوميتال كمان في العمارة رقم 51 بلوك 5، ده غير ورشة سمكرة كبيرة جنب مدرسة صقر قريش الابتدائية بنات. يعني تقريبا اتحولت المنطقة السكنية لمنطقة ورش، وما عدناش عارفين نعيش لا من الأصوات والخط والرازع والإزعاج ليل ونهار، ولا من الروايح والعادم من السمكرة والبوية وغيرها من الروايح الفظيعة. طب دي أصول عالم، هي دي منطقة ورش ولا منطقة سكنية؟ شوفها يا مواطن، الحكاية بمنتهى البساطة كده مجرد سلوك مواطنين. لا يا فندم، الحكاية مش كده خالص. يا سلام، أمال إيه الحكاية بقى يا أبو العريف؟ الحكاية هي إن حضراتكم في المحافظة بتطبقوا القانون ولا لأ؟ لأن لو الناس دي تم التعامل معاها بمنتهى الحزم وفقا للقوانين، كان مستحيل يعملوا ورش في قلب المناطق السكنية، وكان مستحيل يحولوا حياتنا الجحيم بالشكل ده. شوف، ما أصل يعني الحكاية يعني، شوف إحنا يعني إحنا ما بنحبش نزعل حد مننا، يعني الناس برضو يعني انت عارف بيبقى عندهم يعني. وهيفضل حضرته يدور على مبررات للكسل وعدم الرغبة في الشغل وعدم تطبيق القوانين على الكل. احنا تعبنا ومش عارفين نعمل ايه، اتكلمنا مع اصحاب الورش هاجمونا، ولما اشتكيناهم بقوا يبلطجوا علينا. الموضوع لازم يبقى فيه تدخل رسمي، خصوصا ان دي ورش ملهاش تراخيص وبتستخدم كهربة المنطقة وغيرها من الخدمات بشكل عشوائي. ياريت يكون فيه تحرك لانقاذنا وانقاذ المرضى والطلبة وكبار السن اللي خلاص مش قادرين. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.